ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، كما ترى الذهبي رحمه الله تعالى عرف الإسناد المعضل أو الحديث المعضل بأنه ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. وعضل في اللغة بمعنى الحبس والتشديد والاستغلاق والتغليظ، كذا في لسان العرب. وهذا التعريف الذي عرفه هو المشهور في اصطلاح أهل العلم الذين صنفوا في مصطلحات أهل الحديث، هو سقط من إسناد اثنان فصاعدا. إلا أن هذا التعريف غير دقيق، فإنه فرق فيه بين المنقطع وبين المعضل، وسترى ذلك حين كلامه عن المنقطع أنه لن يعرفه بشيء، لأنه لا يفرق بين المعضل وبين المنقطع. فقد يقع السقط في موضعين من السند ولا يسميه العلماء معضلا، فكان ده من ذكر شرط الإعضال، فالإعضال له شرط هو الذي لأجله استحق أن يكون ضعفه أشد وأغلظ من ضعف المنقطع ومن ضعف المرسل، وشرطه أن يكون السقط فيه على التوالي. فيكون التعريف الدقيق للمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان متتاليان. هذا وقد يطلق بعض العلماء وصف الإعضال على الحديث الذي اشتد ضعفه، وإن لم يكن مرد الضعف فيه إلى سقط الإسناد، فحينئذ يكون إطلاقهم للفظ المعضل على الحديث الذي اشتد ضعفه وإن لم يكن فيه سقط يكون على سبيل المعنى اللغوي لا على سبيل المعنى الاصطلاحي. وذلك بيّنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، حيث قال: وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما يسقط منه شيء البتة. فهذا وإن كان نادرا إلا أنه موجود كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، يعني يكون الإسناد متصلا ليس فيه سقط لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، يعني ليس معضل ولا منقطع ولا مرسل، ومع ذلك يطلق عليه بعض الأئمة لفظ المعضل ليبينوا شدة الضعف، يقصدون المعضل اللغوي. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر شيئا أو ذكر أمثلة على إطلاق بعض العلماء للفظ المعضل على غير ما على غير الأسئلة التي فيها سقط، فقال من ذلك في حديث رواه ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض يسلم عليه ولا يقف. هذا الحديث كما ترى إسناده متصل، إلا أن الزهلي رحمه الله تعالى قال: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر. قال: والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. فهذا الحديث لما كان في هذه الدرجة من الضعف ذكر الزهلي أنه ضل، ومثل ابن حجر أيضا بمثال من قول الإمام النسائي رحمه الله تعالى، حيث أخرج حديثا من رواية مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: متعتان كانتا عهد الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال النبي: هذا حديث معضل أعلم من رواير مكي. فالنسائي رحمه الله تعالى قال أن هذا حديثا أن هذا حديث معضل، وكما ترى أن إسناده متصل، ومع ذلك ذكر أنه معضل ليبين شدة الضعف فيه. ومثل ابن حجر أيضا في ترجمة ضبارة ابن عبد الله وهو أحد الضعفاء أن الإمام الجوزجاني أبو إسحاق قال في حديث رواه البخاري قال: روى حديثا معضلا. قال ابن حجر: وحديثه متصل الإسناد، يعني مع إطاله أطلق عليه إمام الجوزجاني أنه حديث معضل. أمثلة ذلك كثيرة. والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى هو الذي نبه كما في نزهي شرط الإعراض الذي ذكرته لك أن يكون السقط في الإسناد لراوي متتاليين، فقال رحمه الله تعالى في النزهة: إن كان بإسنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فإن كان بإسنين غير متواليين في موضعين فهو منقطع. فماذا رحمه الله تعالى بين المعضل وبين المنقطع؟ ولأجل ذلك أو لعل لأجل ذلك قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المعضل: وقت خاص من المنقطع. قال: فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا. هذا صواب، أن كل معضل منقطع، لأن المنقطع سقط من إسناده أحد، فكل معضل بهذا المعنى يكون منقطعا، لكن ليس كل منقطع يكون معضلا، لأن المنقطع لا يشترط فيه أن يكون السقط فيه لراويين متتاليين أو متتابعين، لكن يبقى شرط آخر لابد من التعرض له، وهو شرط يميز بين مصطلحات الأئمة في الأسئلة التي فيها نوع من أنواع السقط. هل يكون السقط من مبتدأ السند من جهة المصنف الذي أرج الحديث؟ لأنه إذا كان السقط في مبتدأ السند فهذا سميه العلماء بالمعلق، والمعلق له حكم آخر بخلاف المنقطع المضل أو المرسل. فالمعلق يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. أما هذه الأنواع من السقط فكلها من أنواع الضعيف، وغالبا ما تقع المعلقات في مراسيل صغار التابعين كهري وقتادة وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فهم يرفعون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسقطون ما بينهم وبين الرسول وهم في الغالب راويين، فهؤلاء لا يعرف لهم رواية عن الصحابة على الاتصال إلا في النادر جدا. فالظن المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يكون تلقاه عن تابع كبير صحابي، فيكون مرسله من هذه الجهة معضلا، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في الحديث المرسل. أو إلى ذلك الحافظ الحاكم فقال رحمه الله تعالى كما في علوم الحديث له: قال مرسل أتباع التابعين عندنا معضل. مرسل أتباع التابعين عندنا معضل. وقالوا الحديث المعضل حديث مثلا أخرجه الحافظ عبد الرزاق مصنفه عن ابن جريج قال أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز. هذا الحديث يرويه ابن جريج عن رجل عن النبي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جريج يروي عن طبقة أتباع التابعين وصغار التابعين، ولا يعرف له رواية عن الصحابة، فمرسله هذا قد سقط منه راويين على الأقل على التوالي، فهو من هذه الجهة يصدق عليه مصطلح المعضل مصطلحا. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من اهتد به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فبلغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتاده. ترى أنه ذكر في المنقطع أنه مثل المعضل، قال كذلك المنقطع، يعني هو كذلك ما سقط من إسناده اثنان فصاعد، وهذا غير دقيق كما بينا. فالمنقطع وما سقط أثناء سنده راو أو أكثر، لا يشترط عدم التوالي وإلا كان معضلا، وألا يكون السقط في أول السند وإلا يكون معلقا، وكذلك لا يكون السقط في آخر السند فيكون مرسلا. وقد يطلق بعض العلماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا، وإن كان في أثنائه كما بينا ذلك في الحديث عن المرسل أنهم قد يطلقون لفظ المرسل على كل ما سقط من إسناده أحد، لكن الحافظ والإمام حاكم رحمه الله تعالى ذهب إلى التفريق، فقال رحمه الله تعالى أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال، ولا يقال لهذا النوع من الحديث أرسل، إنما يقال له منقطع. ومن هذه الجهة نفهم أن كل مرسل أو معضل أو معلق منقطع، وليس كل منقطع يصدق عليه أن يكون مرسلا أو أن يكون معضلا أو أن يكون معلقا. فالتمييز بين هذه المصطلحات يفيد جدا طالب العلم حتى يفهم مراد الأئمة من إطلاق مصطلحاتهم، فلا يقع في الخلط. وقول الذهبي رحمه الله تعالى فهذا النوع قل ما احتج به، ذلك ما قدم عن أكثر أهل الحديث من أنهم لا يحتجون بالمرسل، وهو نوع من المنقطعات. فنحن قلنا أن كل مرسل وكل معضل ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى، فمن باب أولى إذا كانوا لا يحتجون بالمرسل لا يحتجوا بالمنقطع عنده، هو ولا في الرتب من الحديث المرسل. هذا واضح. أما قوله رحمه الله تعالى أجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فإن مالكا متثبت. فهذا صورته صورة المعلق، يعني البغات التي يبلغها مالك رحمه الله تعالى صورتها صورة المعلق، هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. وأما كون الذهبي رحمه الله تعالى يقدم بلاغات مالك على كثير من المنقطعات فذلك لأسباب. أولها أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى له جلالة وقدر عند طلاب الحديث، لجلالته قدمت بلاغاته، وكذلك لأن مالكا رحمه الله تعالى كان من المتثبتين المتحرزين فيما يرويه. وهذا سبب ثاني، أن مالكا رحمه الله تعالى كان يروي عن كل أحد، إنما كان يتثبت ويتحرز في روايته عن الآخرين. وكذلك من الأسباب التي جعلت بلاغات مالك مقدمة على كثير مراسيل صغار التابعين علو طبقة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمالك رحمه الله تعالى يروي عن كثير من الصحابة بواسطة واحدة، وهذا أدعى لأن تكون بلاغاته أقوى من على الجميع. وقول الذهبي رحمه الله تعالى فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، فهو ذكر حميد وقتادة، وهو يعني حميد الطويل قتادته ابن دعامة السدسي، لأنه ذكرهما عند كلامه في الحديث المرسل أن مراسيلهم من نوع المراسيل، فمراسيل هؤلاء هي في حق المعضلات. فكثير من بلاغات مالك رحمه الله تعالى لا شك أنها أقوى من هذه المراسيل الوهيات، لأن هؤلاء ليس عندهم ما عند مالك من التحرز في الرواية، مع ما ذكرنا من الأسباب الأخرى من إمامته في العلم والحديث ومعرفة الرواة وعلو طبقته رحمه الله تعالى. ومثال للحديث المنقطع ما رواه الحج بن فرفاضة عن مكحول أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا إلى على أهلي كان له كذا وكذا الحديث. فهذا السند فيه انقطاع بين مكحول وأبي هريرة رضي الله عنه، فمكحول كما قال أبو زرعة لم يلق مكحول أبا هريرة رضي الله عنه، فيكون هذا الحديث منقطعا لسقوط ما بين مكحول وأبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى الموقوف هو ما أسند إلى صحابي بقوله أو فعله. وهذا التعريف كما ترون أنه عرف الموقوف بكل ما أعيد إلى الصحابي أبي أخواله، وأخرج التقرير الصحابي رضي الله عنه جميعا. وتقرير الصحابي مهم لأنه يتوقف عليه بعض الأحكام، فكأنه رحمه تعالى يعني الذهبي استنى بذكر القول أو الفعل لأنهما هما أكثر ورود وشياعا وذكرا للصحابة رضي الله تعالى عن تقرير، سواء أو بالسكوت أو بالرضا يستدل كثيرا في الأحكام الشرعية، والموقوفات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وظنها كتب المصنفات. يعني تجد في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها من المصنفات، إن هذه مظان وجود موقوفات. وكذلك قد تجدها بعض كتب السنن، ليس في جميع السنن، فإن أكثر كتب السنن لا تعنى بالمرفوعات فقط، أما الموقوفات عن الصحابة قد تجدها بعض كتب السنن كسنن ابن يعني سنن سعيد بن منصور، السنن الكبرى للبيهقي. ذلك أكثر الموقوفات هذه، أو تجد هذه الموقوفات في أكثر كتب التفاسير، خاصة التفاسير المسندة كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري وغيرها، ففيها كثير من هذه الموقوفات. ومن أمثلة ما جاء في موقوف عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهو أخرج هذا من قول ابن مسعود موقوفا عليه، فهذا هو الذي يمثل له بالقول. ومثال الموقوف الفعلي ما أخرجه ابن أبي قال: حدثنا ابن مدين عن سفيان عن حكيم ابن الديلمي عن مولاه سعد هو ابن الوقاص أن سعدا كان يسبح بالحصى. فهذا موقوف من فعل سعد رضي الله تعالى عنه. أما مثال الموقوف التقليدي ما أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد أبي بكر محمد عن عبد الله بن عمر أن عاتكة بنت زيد بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب قبله وهو صائم فلم ينهاها. فهذا تقرير عمر رضي الله تعالى عنه حيث سكت عن تقبيل امرأته له وهي صائمة أو وهو صائم. فهذا الإقرار أيضا يعد من الموقوفات، وهو الموقوف التقريري. لكن نعتذر للذهبي رحمه الله تعالى بأنه لم يذكر التقرير، لأنه ذكر ما هو مشاع ذائع في أقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه، فعرف الموقوف بما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. وهناك شرط اشترطه بعض أهل العلم كالحاكم في معرفة علوم الحديث، اشترط أن يكون هذا الموقوف يعني صحيح الإسناد إلى ذلك الصحابي، أن يصح السند إلى الصحابي، فهذا هو موقوف عند الحاكم رحمه الله تعالى. وغيره لا يشترط هذا الشرط، فيقول أن كل ما جاء عن الصحابي وأسند إليه فهو موقوف، ثم بعد ذلك يراجعون هذا الموقوف فيثبتون صحته أو. ثم قال رحمه الله تعالى: ومقابله المرفوع، يعني ومقابل الموقوف المرفوع. قال: هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فهو هنا أيضا لم يذكر التقرير النبوي، ولم يذكر الوصف الذي يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في خلقته أو في سلوكه. إن ذلك أيضا من القصور في التعريف، بل الواجب أن يعرف المرفوع بأنه ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته، والصفة يعني الصفة الخلقية والخلقية. ومثال المرفوع القول المرفوع القولي من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حديث جاء مسندا إلى من أسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرفوع القولي. ولكني اخترت هذا الحديث لما نحن في هذه الأيام من التي هي كقطع الليل، نسعى أن يسلم إياكم السامعين من الفتن ظاهرا وباطنا، إن الله على كل شيء قدير. ومثال الحديث الفعلي المرفوع الفعلي ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين قبلة على فراش أهله، فهي وصفت أو ذكرت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وهي بينه وبين هذا مثال الحديث المرفوع الفعلي يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال الحديث التقريري ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى من حديث عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. فهذا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن عمر على عهد رسول الله، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك وسكت عنه يقره. فهذا هو مثال المرفوع التقريري. ومثال المرفوع الوصفي وهو ما يقول فيه وصف هدي من هدي صلى الله عليه وسلم، مثلا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. فهذا من المرفوع الوصفي يصف شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف هديه في السلام والكلام. ومنه ما يكون فيه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم البدنية الجسدية، لذلك رواه البخاري رحمه الله تعالى أبي إسحاق عن وهب هو أبي جحيفة السواد قال رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفتيه السفلى العنفقة. فوصف شيئا في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته البدنية. ومنه أيضا يكون في صفة بعض أو ما كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم أو يستعمله، كما روى مسلم رحمه الله تعالى من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. فهذا أيضا من المرفوع الذي فيه وصف شيء مما ملكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستعمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث المرفوع يا إخوة نوعان: مرفوع صريح وهو ما نسب صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو فعله أو تقريره أو صفته، وهذا الذي مثلنا له في كل نوع من هذه الأنواع. والنوع الثاني من المرفوع وهو المرفوع حكما، وهو ما يرويه الصحابي الذي لم يتلقى شيئا عن أهل الكتاب ولا عن الإسرائيليات ولا يبو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي ما لا يكون فيه مجال للاجتهاد من ترتب الثواب والعقاب أو بعض الغيبيات ونحوها التي لا يتكلم بمثلها إلا بوحي إلا بتوقيف. فالمرفوع حكما يعني هو ما يرويه الصحابي لكن يأخذ حكم ما قاله أو فعله أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروط أن يكون هذا الصحابي لا يعرف بالرواية عن أهل الكتاب ولا ينسب الإسرائيليات إلى السنة، ويكون قوله الذي رواه أو قاله ليس فيه مجال للاجتهاد من أمثلة الكلام فيما يترتب عليه الثواب والعقاب أو فيما يتعلق بالغيبيات والعقائد، فإن هذا لا يقال من قبل الرأي إنما يقال من قبل الوحي. ومثال ذلك ما أخرجه الدارمي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. هذا الحديث اختلف بين أهل العلم في رفعه ورفعه، والصواب أنه موقوف من قول أبي سعيد الخدري. لكن إذا تأملت هذا الحديث فهو يرتب الثواب على من قرأ ليلة الجمعة سورة الكهف، فقال أضاء له من النور ما فيما بينه وبين البيت العتيق، وهذا الثواب لا يمكن لأبي سعيد أن يأتي به من عند نفسه، وإنما لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن أبا سعيد رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فكان حديثه هذا مرفوعا حكما يعني يأخذ حكم الرفع. والحديث الذي صح رفعه في هذا هو الحديث الذي فيه فضل قراءة سورة الكهف لكن لم يخصها بليلة الجمعة. أما الحديث الذي فيه تخصيص ليلة الجمعة فهو موقوف من حديث أبي سعيد، وأيضا له حكم الرفع. ومعنى أن له حكم الرفع يعني يجوز التعبد به والتسنن به واحتساب الأجر عليه. هذا ما يتعلق بالمرفوع. الحمد لله رب العالمين. أخشى أن لا أكون أطلت عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك شيخنا، الله يحفظك. أخشى أن لا أكون أطلت عليكم. لا بس أكملوا إن شاء الله، نزيد نستفيد الله يحفظك من الحصة الماضية لأن ما كان. أنا أحب الإطالة في أبحاث المصطلح لثقله حتى لا يمل السامع ويستطيع أن يراجع هذه الأمثلة وأن يذاكرها جيدا. الله يحسن إليكم. شكر الله لك. بارك الله. الله يحفظك. جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا. آمين. نعم. من ولا تنسونا من دعائكم لأهل المغرب في هذا الزلزال الصعب الذي أصابكم. فرج الله عز وجل عنكم وكشف ما بكم، إن الله على كل شيء قدير، وأسأل الله عز وجل أن يكتب موتاكم عنده في الشهداء، وأن يجبر أصابكم وأن يشفي مرضاكم، إن الله على كل شيء قدير. والله والله إن يعني ما تمرون به إنما هو ألم لنا جميعا، ونحن كلنا لحمة واحدة، فالمسلم أخو المسلم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم وأن يكشف ما بكم، وأن يرفع الغم عنكم، وأن يرفع هذا البلاء عنكم، وأن يجعل هذه الآية التي أرسلت فيها موعظة لقلوبكم وردا لغافلكم وتوبة لعصيكم، إن الله عز وجل على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم شيخ، أحسن الله. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم.